هذه شعائر عامة للمسلمين، ومطلوب من أهل الإسلام أن تقوم هذه الشعائر ولا تتعطل ولا تبطل في وقت من الأوقات، فلا يعتبر مسوغا للناس كون الوالي فاجرا أو كون الإمام فاسقا أو نحو ذلك أن تعطل هذه الشعائر العامة ويصبح لا وجود لها في ديار الإسلام، فهذا ليس من دين الله. فإذا من العقيدة التي لا بد من المحافظة عليها أن الصلاة ماضية وتقام، صلاة الجمعة والجماعة وصلاة العيدين ونحوها تقام خلف كل بر وفاجر. إن كان برا فالأمر واضح، وإن كان فاجرا فجوره عليه وصلاته لنا وله، أما فجوره عليه ولا يضر من صلى خلفه أو ائتم به، لا يضره شيء من فجوره، لكن لا تعطل ولا تبطل هذه الشعائر العامة ثم يصبح الناس في مجتمعاتهم لا يصلون الجمع ولا الجماعات ولا يشهدون العيدين ويقولون أن تحت إمام جور أو الإمام فاسق أو نحو ذلك، ثم يتخذها الناس ذريعة لتعطل هذه الشعائر العظيمة من شعائر الإسلام. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وهذا قيد لا بد منه، من أهل القبلة أي مسلما. أما إذا تبين كفره فالكافر لا تصح صلاته لنفسه فضلا أن تصح إمامته بغيره، لكن ما دام أنه من أهل القبلة مسلما لم يكن منه ما ينتقل به من ملة الإسلام وحظيرة الدين، فإنه يصلى خلفه حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان معتديا، حتى لو كان يأكل أموال الناس بالباطل، يصلى خلفه، يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية. أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. قال: ونصلي خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. نصلي خلف كل بر وفاجر، إذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يقررون هذا التقرير أن الصلاة تكون خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر. البر هو التقي المعروف بالاستقامة والديانة والمحافظة على طاعة الله، والفاجر هو الفاسق الذي يرى فجوره ويرى فسقه، مثل أن يكون مثلا يتعاطى الخمر، أو مثلا يكون يظلم الناس، أو أشياء من هذا القبيل يرى الناس فجوره. الصلاة ماضية خلف كل بر وفاجر، لا يقول قائل: هذا الإمام فاجر فلا أصلي خلفه، لأنه لو مضى التعامل بهذه الطريقة عطلت الشعائر وأبطلت ولم يصبح لها في كثير من الديار وأماكن المسلمين لا يصبح لها وجود. أقول: إذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى قرروا ذلك في كتب الاعتقاد أن الصلاة تكون خلف كل بر وفاجر، فكيف الأمر بمن بينهم اختلاف مذهبي فقهي وكل له استدلاله، قد يكون هذا استدلاله أقوى أو ذاك أضعف، فهؤلاء أيضا من باب أولى أن يصلي خلفهم بعضهم خلف بعض، إذا كان الأئمة في كتب الاعتقاد يقولون نصلي خلف كل بر وفاجر، فكيف بالمؤمن الصالح التقي المستقيم لكن يختلف معه الآخر في مذهب، هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي؟ فالصلاة إذا كانت خلف كل بر وفاجر فكيف إذن الأمر بأهل الصلاح ممن هم على مذهب مخالف لمذهب الإنسان أو مذهب مغاير لمذهبه؟ بل أهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا على ما هو أعظم من ذلك، لو كان من يخالفك في المذهب صلى بك إماما فيما ترى أنت أن الصلاة لا تصح به، مثل أن يصلي وقد أكل من لحم الجزور وهو يعتقد أنه ليس بناقض، وأنت مذهبك ولك أدلتك أن أكل لحم الجزور ناقض، ترى في نفسك أنك لو صليت وقد أكلت لحم الجزور أن صلاتك لا تصح باطلة لأنه عندك ناقض. إذا أمك شخص ورأيته يأكل لحم الجزور وقام ولم يتوضأ وهو يرى صحة الصلاة وأنه ليس بناقض، تصلي خلفه. والجماعة خير والفرقة شر. فإذا كان أئمة العلم والفضل نصوا على ذلك فكيف بالأمور التي يدون ذلك؟ ولهذا ينبغي على المسلم أينما كان أن يحرص حرصا شديدا على اجتماع الكلمة وأتلاف القلوب وإقامة شعائر الإسلام والمحافظة عليها وعدم الإخلال بها، وأيضا أن يعنى بجانب النصيحة، الدين النصيحة بالرفق، لأن هذا المسجد وهذا الإمام هو جزء منك وأنتم تمثلون أمة الإسلام، فإذا كان بمجرد ما ترى عليه مخالفة هجرت مسجده وتركت جماعته ولم تكن هذه المخالفة ردة عن الدين وانتقالا عن الملة، أصبحت الفرقة عامة فاشية في الناس وبينهم، وهذا لا يقره دين. فهذا جانب من الأصول التي قررها أئمة السلف رحمهم الله تنبيها للأمة وإصلاحا لأحوال الناس، لأن مثل هذه الأصول العظيمة التي تنطلق من قواعد الإسلام الكلية وجوامعه العظيمة إذا لم يعمل بها تخلخلت المجتمعات وتفككت الجماعة وفشى في الناس الشر، ولا سيما عندما يتصدر في مثل هذا المقام أقوام يعملون العقول ويهملون النقول، أناس لا باع لهم ولا صلة لهم في نصوص الشرع، وتجدهم يتصدرون الزعامة وتحريك الناس وتحريك المجتمعات ولا علم له أصلا بالشرع. فهذه من المصائب العظام التي تجر للأمة وللناس ويلات وشرور عظيمة. قال رحمه الله تعالى وعلى من مات منهم، أي نرى الصلاة على من مات منهم سواء كان برا أو فاجرا يصلى عليه، المراد يصلى عليه أي صلاة الجنازة، سواء كان الميت برا أو فاجرا يصلى عليه صلاة الجنازة. نعم، إذا كان ترك الصلاة عليه الإمام أو العالم أو الذي له مكانة في الأمة من باب الزجر وتنبيه الناس على خطورة عمل هذا الرجل وفساد ما كان عليه، إذا كان من هذا الباب فهذا له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بالرجل الذي قتل نفسه قال صلوا عليه، ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال صلوا عليه. قوله صلوا عليه هذا يدل على مشروعية الصلاة على البر والفاجر، على المؤمن وغيره، على التقي وغيره عفوا. لكنه ترك الإمام أو الوالي أو العالم أو الذي له مكانة الصلاة عليه من باب الردع والزجر ونحو ذلك فهذا له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيصلى على من مات منهم أي من المسلمين أهل القبلة سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا. إذا مات المسلم الذي يشرب الخمر أو المسلم الذي مثلا قتل نفسه هذه كبيرة من الكبائر، أو مات مسلم كان يتعامل بمعاملات مثلا محرمة لا يبلغ بها الكفر والانتقال ملة الإسلام، يصلى عليه. إن ترك العالم أو الإمام أو الشخص الذي له مكانة الصلاة عليه زجرا له وردعا فهذا كما أسلفت له أصله في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. هذا معنى قوله المتقدم رحمه الله تعالى: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. وهو رحمه الله تعالى كما سبق أن عرفنا في ثنايا هذه العقيدة يكرر بعض المعاني، ربما أن تكراره لها ليس من باب التكرار الممل، وإنما من باب تثبيت العلم وترسيخه ومزيد النصيحة في تعليم الأصول وتقريرها وتثبيتها، ولا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يكرر الكلمة ثلاث مرات، يكرر الكلمة ثلاث مرات تنبيها وتأكيدا واستدعاء للاهتمام بها والعناية. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي من عرفناه بالصلاح والاستقامة والديانة والمحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولم نعرف منه غشيانا للمنكرات وارتكابا للكبائر والمحرمات، لا نشهد له بجنة، لا ننزله جنة، لا نقول فلان من أهل الجنة هكذا تعيينا وجزما وقطعا، لكننا نقول نحسبه والله حسيبه، نقول نرجو الله تبارك وتعالى، ندعو الله له، لكننا لا نجزم ولا ننزل المعين من الأتقياء الصالحين ممن عرفوا بالتقوى والصلاح، لا ننزله جنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وعينه فنحن نعينه، نقول أبو بكر في الجنة جزما يقينا، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الحسن والحسين في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، نشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أهل بدر في الجنة، أهل أحد، أهل بيعة الرضوان، كل من جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام شهادة له بالجنة أفرادا أو جماعات نشهد له بذلك كما شهد رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا نارا أي من علم عنه أنه يعمل الأعمال الموجبة لدخول النار والتي يترتب على فعلها دخول النار، ويأتي في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ترتيب دخول النار على فعل إثم من الآثام أو كبيرة من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو رأينا شخصا قتل مسلما قتل عمدا لا يجوز أن نقول فلان هذا في النار، لا يجوز، لأن ثمة فرق بين التعميم والتعيين. تعميما نقول قاتل نفسي في النار، آكل الربا في النار، تعميما هكذا في ضوء الأدلة، أي هذا وعيده هذه عقوبته، لكن حلول العقوبة به مترتبة على وجود شروط وانتفاء موانع، وعندما يجزم في حق معين ارتكب كبيرة ما أنه في النار، قد يكون في حقه وجد مانع من هذه العقوبة أو انتفى شرط، ولا يعلمه هذا الذي جزم في حقه بهذا الوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء بذلك الرجل في الخمر للمرة الرابعة وفي كل مرة يجلد، بعض الصحابة قالوا لعنه الله أو أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تلعنوه. كيف قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه وصح عنه أنه لعن في الخمر عشرة من بينهم شاربها، وقال في حق هذا المعين لا تلعنوه؟ أخذ أهل العلم من ذلك أن ثمة فرق بين التعميم والتعيين في اللعن والتكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك، فرق بين التعميم والتعيين. تعميما تقول لعنة الله على الظالمين، لكن إذا وقفت على ظالم معين وتيقنت ظلمه لا تلعنه بعينه. لماذا؟ لأن إلحاق الوعيد بالمعين متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. هذا الذي قتل نفسه أو قتل غيره عمدا عقوبته النار. من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها، كما جاء في ذلك الحديث. لو رأينا شخصا معين تحسى سما ومات بسبب تحسيه لهذا السم، ما نقول هذا فلان بعين هذا في النار مخلدا فيها يتحسى سما، لا ننزل الوعيد فيه، لأن إنزال الوعيد فيه مترتب على وجود شروط وانتفاء موانع. قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، قد يكون عنده أعمال صالحة عظيمة جليلة كبيرة جدا يكفر الله سبحانه وتعالى بها. صاحب البطاقة الذي جاء حديثه في المسند وغيره، 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب. قيل له ألك حسنة؟ قال لا هاب الرجل. قيل فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، قال وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قيل إنك لا تظلم. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن باب الوعيد وباب العقوبات وباب الحكم على المعين، هذه مسائل لها تفاصيلها ولها أبعادها ولها دلائلها الكثيرة، والمقام فيها مقام أهل العلم. إذا خاض العوام والجهال ومن لا فقه لهم ولا بصيرة في دين الله تبارك وتعالى يترتب على خوض في هذا الأمر أخطار فادحة جدا وتعديات وتجاوزات، وتجد في العوام مثلا جرأة على إنزال الوعيد في حق المعين أو اللعن أو الحكم بدخوله النار أو الجزم مثلا بأشياء معينة لو عرضت على عالم لهاب أن يتكلم فيها، وتجد بعض العوام يخوض فيها خوضا بلا مبالاة ولا اكتراث. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال رحمه الله لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى لا نشهد عليهم، أي أهل القبلة، بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر فالحكم يبنى على الظاهر، لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فإذا وقع في الشرك الصراح والكفر البواح يحكم عليه، وإلا لم يحكم على أحد قط. ولهذا قال رحمه الله تعالى: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. قال: ونذر سرائرهم إلى الله. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، أي لنا الظاهر، أما السرائر فيوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما معناه، قال: لم أبعث لأنقب أو أفتش في قلوب الناس، أي أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكم في مثل هذه الأمور يكون على الظاهر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله معاذ، قتله أسامة، نعم قتله أسامة، قال هل، قال إنما قال متعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ فإذا قال لا إله إلا الله لنا الظاهر، لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. قال: ولا نرى السيف، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف. قال: ولا نرى السيف، أي إشاره ورفعه، لا نرى السيف أي إشهار السيف ورفعه. وقوله السيف باعتبار أنه هو المستخدم غالبا في مثل هذا المقام، ويتناول كل ما كان في حكمه من بندقية أو رشاش أو قنبلة أو غير ذلك. ولا نرى السيف أي لا نرى رفع السلاح أيا كان على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف. وقول إلا من وجب عليه السيف يوضح ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم أيضا هذه إنفاذها وتطبيقها ليس موكولا إلى عامة الناس، من رأوه وقع في شيء من ذلك أشهروا السيف فيه وقتلوه، وإنما هذا أمر يرجع إلى ولي الأمر. وإلا لو كان هذا الأمر إلى عامة الناس صار أمر الناس فوضى، وعم فيهم القتل وإراقة الدماء، وآل أمرهم إلى الفوضى العارمة الشديدة. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي في ضوء ما دل عليه الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ذكر هنا رحمه الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة مقررة في كافة كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد وأصول الديانة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظهر عليهم جور وظلم وتعدي وأكل مثلا للأموال بالباطل، تعدي على الحقوق، ظلم للرعية، جور في الأحكام ونحو ذلك. يقرر أئمة السلف رحمهم الله تعالى هذه العقيدة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا أي وإن ظهر عليهم الظلم والجور والبغي. لماذا هذا التقرير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى؟ لأسباب كثيرة. منها الدلائل الواضحة عن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، والأحاديث الواردة عنه في ذلك كثيرة، ويكفي المسلم أن يقرأ ما جمعه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الإمارة. لو يقرأ كتاب الإمارة من كتاب صحيح مسلم لوجد من الأحاديث والدلائل والشواهد ما يكفي ويشفي في هذا الباب. ثانيا، أن من وجد منهم خروج على السلطان الجائر الظالم الباغي تبين لهم بخروجهم أن ما ترتب على ذلك الخروج من الفساد والشر وإراقة الدماء والتعدي على الأعراض وانتهاك الحرمات أكثر من المصلحة التي كان يقصدها ويسعى في تحصيلها ذلك الخارج على ولي الأمر. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى حذروا من هذا أشد التحذير. الإمام أحمد رحمه الله أتى إليه نفر وناقشوه في هذه المسألة وعرضوا عليه الخروج على السلطان وقالوا إنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وعددوا من مخازيه وجرائمه وتعدياته وظلمه، عددوا أشياء. فناظرهم رحمه الله تعالى ساعة وكان مما قال: اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين. وكان مما قال لهم رحمه الله: انظروا في عاقبة أمركم، انظروا في عاقبة أمركم. وأيضا كان مما قال لهم رحمه الله: أرأيتم إن لم تنالوا ما تريدون أليس قد صار أمركم إلى المكروه؟ إن لم تنالوا ما تريدون أليس قد صار أمركم إلى المكروه؟ يعني إذا تجمهرتم وتجمعتم على الإطاحة بالسلطان ولم تحصلوا الإطاحة به أليس قد صار أمركم إلى المكروه من دماء أريقت وأعراض انتهكت وأموال استلبت أو دمرت أو إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تحصل؟ ثم أيضا لو أنه أطيح به، من الذي يضمن بعد الإطاحة به أن الذي سيلي الأمر بعده خيرا منه؟ والناس يدخلون في مآزق وفي ورطات وفي أمور لا يتبين لهم عواقبها. ولهذا قال: انظروا في عاقبة أمركم، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى عندما قرروا هذه المعاني في كتب الاعتقاد أرادوا أن ينأوا بأمة الإسلام عن المنزلقات التي ارتكبها أصحاب البدع الكبار مثل المعتزلة والخوارج. المعتزلة من أصولهم الخمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن فهمهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر فهم مغلوط. تجد الواحد منهم لا يعرف في حياته نصحا في باب إقامة الصلاة وإقامة فرائض الإسلام، ولا في باب أيضا معالجة المنكرات من خمور من زنا من فواحش، لا يعرف عنه هذا الأمر. لكن إذا كانت المسألة حمل سيف وإراقة دماء تجده يدخل ويقحم غيره أيضا معه في مثل هذا الباب، مما يترتب عليه أضرار ومفاسد وأمور لا تحمد عاقبتها. وقل مثل ذلك أيضا في نهج الخوارج الذين نهجوا هذا النهج وتحت هذا المبدأ قتلوا حتى خيار الصحابة رضي الله عنهم. فتراق دماء محرمة محترمة، تدمر أموال محترمة، تنتهك أعراض مصونة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا. الأمر ليس بالهين، فعندما يحمل الشخص السيف ويحرض الآخرين على حمل السيف معناه معنى ذلك أنه سعى في إراقة دماء في ديار المسلمين، سعى في تعديات على الأعراض، سعى في انتهاك للأعراض، في استلاب للأموال، إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل. لكن إذا قاس الإنسان الأمور بمقاييس الشرع وموازين الكتاب والسنة، وأيضا نظر في التاريخ، ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة سبر وتتبع حوادث الخروج التي مرت عبر التاريخ، وأخذ ينظر في النتائج التي ترتبت على ذلك الخروج، لخصه في كلمة واحدة رحمه الله حررها في كتابه منهاج السنة، قال: ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. يعني بمثل هذه الطرائق ما يقام الدين، وأيضا لا تبقى الدنيا، تفسد بما يعم في الناس من قتل، من نهب، من انتهاك الأعراض، من مظالم، من إلى آخر ذلك. أعود إلى النفر الذين أتوا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وناظروه. ناظرهم ساعة رحمهم الله وذكر لهم الأدلة، فلما خرجوا من عنده ما زالوا مصرين على رأيهم. قالوا لحنبل ابن إسحاق، يكون الإمام أحمد رحمه الله عمه وكان حاضرا المجلس، قالوا له عند الباب: تخرج معنا. الآن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ناظرهم ساعة بالأدلة، ولكنهم خرجوا من عنده وهم راكبون رؤوسه وأيضا يحرضون بعض قرابته. قالوا لحنبل بن إسحاق: تخرج معنا؟ فسألت والدي إسحاق، قال: لا تخرج معهم، فإن الإمام أحمد لم ينهاهم إلا عن شر. قال: فتعللت، يعني اعتذرت ولم أخرج. قال: فخرجوا، فقتل منهم من قتل، وسجن من سجن، وفر من فر. هذه الثلاث هي التي في الغالب تحصل عبر التاريخ في مثل هذه المسارات والطرائق والأعمال. والذي ينبغي على الإنسان أن يؤمر السنة على نفسه، لو يقيس الأمور بميزانه هو وبرأيه هو، يجد أنه يود أن يأخذ صخرة ويلقيها على الظالم وينهيه في لحظة، لكن لا تقيس الأمر بهواك، برغبتك، بما في داخلك. حكم السنة، حكم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنصحك في هذا المقام إذا رأيت المتحدث يتحدث في هذا الباب حديثا عاريا من الأدلة لا تقبل حديثه، وما أكثرهم. إذا رأيت شخصا يتكلم كلاما خطابيا عاريا من الدليل، كلام الله وكلام رسوله، فلا تلتفت لكلامه حتى وإن أعجبك حسن خطابه وبريق كلامه، فلا تدري، قد يدخلك في فتنة لا تحمد عاقبتها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنه ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فأمر السنة على نفسك، فإن السنة كما قال أئمة السلف رحمهم الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. يقول رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ليس معنى ذلك، يعني ليس معنى قوله لا نرى الخروج عليهم، ليس معنى ذلك أن نقر الجور ونقر الظلم، لا أحد يقره ولا أحد يرضى الجور ولا أحد يقبله، لكن قولهم لا نرى الخروج هذا نظر في مصالح المسلمين وحفظ الانتظام أمور المسلمين، جماعة المسلمين، إبعاد لأمة الإسلام عن إراقة الدماء، عن انتهاك الأعراض، عن استلاب الأموال، عن التعديات. هذا هو مراد أئمة السلف بذلك. قالوا: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم. هذا أيضا مما ذكره أئمة السلف في الاعتقاد. لماذا لا ندعو عليهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة له إذا كان يدعو عليه؟ النصيحة تتضمن أمورا منها أن تدعو له، وليس معنى أن تدعو له إذا قام بظلم وتعديات أن تقول جزاه الله خيرا، ليس هذا معنى الدعاء له، وإنما تدعو له تقول: أصلحه الله، تقول: هداه الله، نسأل الله أن يهديه أن يصلحه. إن استجاب الله سبحانه وتعالى دعوتك فيه وأصلحه الله، صلاحه يرجع عليه وعلى العباد. ولهذا قال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو كان لي دعوة واحدة مستجابة، يعني ليس لي غيرها، لجعلتها للسلطان. من يقدر على ذلك؟ عبد الله بن المبارك لما سمع هذا قال: من يقدر على هذا إلا مثلك؟ حقا، يعني لا يقدر على مثل هذا إلا أصحاب القلوب الكبار والفهم العظيم لدين الله تبارك وتعالى. لكن أحدنا لو قيل له: لا لا لا لك دعوة مستجابة، لك دعوة مستجابة، ماذا تجعلها؟ بعضهم يقول: أنا أريد سيارة فاخرة، ما عنده تفكير أصلا بمصالح المسلمين ومشاكلهم وصلاح أحوالهم، هذا ما يفكر فيه أصلا. إن نهض قليلا قال: زوجة صالحة، أو غير ذلك من أمور الخاصة به. أما دعوة مستجابة واحدة ويجعلها للسلطان، قال: من يقدر على ذلك إلا مثلك، من يقدر على ذلك إلا مثلك، يعني من أصحاب القلوب الكبار الفهم العظيم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا في بعض كتب الاعتقاد أئمة السلف يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، فاعلم أنه صاحب بدعة. مقتضى النصيحة لولاة الأمر أن تدعو له: اللهم أصلح، اللهم أهده، اللهم وفقه، اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم اللهم، تدعو له. لكن لا تدعو عليه، لأن الدعاء عليه ليس من النصيحة له. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، هكذا قال. اسمع هذا الحديث وانظر واقع كثير من الناس في سب الأمراء في المجالس وفي أحاديثهم الخاصة والعامة وغير ذلك. وكما قدمت، الواجب في مثل هذا المقام أن تحكم السنة وأن تؤمر السنة، أمر السنة على نفسك تنطق بالحكمة كما قال أهل العلم. أما إذا كان إنسان يمضي على هواه، على رغبته، على معاناته، شخص مثلا يعيش في في في في معاناة شديدة من قلة ذات اليد من الفقر، ويرى مثلا أن السلطان استأثر بالمال ولم يعطي شيئا، ثم أخذ يشتم السلطان ويشتم الحاكم للأثرة التي كانت منه، هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا من النصيحة التي جاء شرعنا بالهداية إليها والدلالة عليها والحث عليها والقيام بها؟ أنا أصور لك القضية بصورة مصغرة ينفعك الله بها. تصور نفسك في بيتك مع أولادك، أنت وزوجتك وخمسة من البنين وأربعة من البنان أو أقل من البنات أو أقل أو أكثر، ثم قصرت مع أولادك ولم تقم بحقوقهم وأسأت إليهم إلى غير ذلك، ولم تعطهم النفقة الواجبة إلى غير ذلك، هل ترى مقتضى النصيحة في حقك وأنت في هذا المقام أن يسبك أولادك؟ أو أن يطعنوا فيك أو إلى آخره. الذي تحبه لنفسك في هذا المقام أن يدعو لك أن الله يهديك، أن يردك إلى الحق ردا جميلا، أن يصلحك، أن يعافيك من هذا الذي ابتلاك به، هذا الذي تحبه لنفسك. وهذا هو الذي حقيقة يترتب عليه النفع والفائدة. ودين الإسلام دين رحمة، دين رحمة، دين إصلاح وصلاح، ليس دين لعن وعدوان وظلم وبغي وتعديات. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل يا رسول الله إن دوس بغت وطغت إلى آخره، ادعو الله عليهم، فمد يديه عليه الصلاة والسلام. وما أن رأى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا يديه إلا قالوا هلك الدوس، هلك الدوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوس وأت بهم، قال اللهم اهد دوس وأت بهم، وهدى الله خلقا منهم بدعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ما قرره هذا الإمام وغيره من أئمة السلف أنه لا يدعى على السلطان، وإنما يدعى له بالصلاح والهداية والمعافاة. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني لا لا لا لا نمتنع من الطاعة ونعلن الامتناع عن الطاعة وعدم الرضوخ لإمرته أو أمره، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ولهذا قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر جل وعلى بطاعة ولي الأمر. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذه دعوة عظيمة جدا، تدعو لولي الأمر بالصلاح، أي أن يصلحه الله، أن يهديه، أن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، أن يعافيه. تدعو له بالمعافاة إذا كان مبتلى بجور بظلم ببغي بعدوان إلى غير ذلك، ادعو الله له بالمعافاة أن يعافيه من هذا البلاء الذي هو فيه والشر وهذه التعديات. وأنت مأجور على هذه الدعوة، مأجور على هذه السنة، ولك في ذلك ثوابا عظيما، لا سيما إذا كنت مثل الفضيل بن عياض ونظرائه من أئمة السلف يفكرون في مصلحة الأمة العامة. عندما يكون قلب الإنسان كبيرا يفكر بمصلحة الأمة العامة، يدعو لولي الأمر بصدق وإلحاح على الله، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل دعوتي فيه فيصلح، إذا صلح صلاحه عائد على العباد، الناس كلهم تنتفع، ينتفعون بذلك. إذا استجاب الله لي دعوتي فيه بالمعافاة أن يعافيه من جوره من ظلمه، كم من المصالح تترتب على ذلك. فيثيبك الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوات وهذا النصح وهذا الصدق وهذا الحرص على مصالح الأمة، مثل ما أشرت، كما كان هذا هدي السلف رحمهم الله ودأبهم. قال ونتبع السنة والجماعة، نتبع السنة أي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونتبع الجماعة جماعة المسلمين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هذا المراد بالجماعة. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ونتجنب الشذوذ والخلافة والفرقة، لأن الشذوذ والخلاف والفرقة كلها شر، فالواجب على المسلم أن يتجنبها وأن يحذر من الوقوع فيها. لا يشد عن جماعة المسلمين بأفكار دخيلة وآراء باطلة وأهواء فاسدة، بل يكون مع جماعة المسلمين على السنة والمحافظة على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره، ويحذر من الفرقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وقال في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة، أي ما جماعة المسلمين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ونبغض أهل الجور والخيانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فنحب أهل العدل والأمانة إذا كان الإمام عدلا أمينا صالحا ناصحا إلى غير ذلك نحبه، إذا كان خائنا جائرا ظالما معتديا نبغضه، لكن مع البغض نتقي الله سبحانه وتعالى فيه وفي مصالح المسلمين وفي مقتضى النصيحة التي أمرنا بها. لا نخلط الأمور، لا نخلط الأمور، بل كل شيء يكون في مكانه المناسب الموافق لهدي الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذه لو عمل بها لصلح أمر الناس في كل مقام وفي مقامنا هذا. الآن هذه القضايا المصيرية، القضايا التي تمس مصالح الأمة العامة، هل كل إنسان يقول فيها الله أعلم؟ هل كل إنسان يقول فيها الله أعلم؟ لا والله. الآن ما يسمى مثلا بالتصويت، عوام وجهال ولا علم لهم ولا، كل يبدي رأيه، مع أن مصالح الأمة العامة المصيرية الكبيرة هذه لا يرجع فيها إلا إلى أهل العلم. الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وفي زماننا هذا الإذاعة لما اتسعت ووسائل الاتصالات الحديثة أصبحت الإذاعة لا تسأل عن اتساعها وانتشارها. يعني قديما كانت إذاعة الأمور من شخص إلى شخص، ومتى تبلغ القاصي والبعيد، لكن الآن في لحظة واحدة عبر الانترنت وغيرها من وسائل الاتصال تبلغ الآفاق في لحظة، في ثانية واحدة، الكلمة الواحدة يقولها الشخص في لحظة تبلغ الآفاق في لحظة واحدة. الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يجلس الشخص أمام الانترنت ويقول بينه وبين نفسه: لا أحد من السلطات يطلع علي ويعمل بي، ويطق كلمتين ويرسلها وتذهب وتجري مجراها في تحريك النفوس وتغيير القلوب وإثارة السرور وإحداث الفتن، ولا يبالي. لكن لو أنه استشعر أن رب العالمين مطلع عليه، وأن هذا جزء من عمله، وأنه يحاسب على قوله، وأن الله يسأل عما يكتب وعما يقول، وأن هؤلاء الذين يحركهم بكلمة سيحاسب على ذلك، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. بعضهم يدخل كلمة في الانترنت يعمل بها ملايين وهو لا يدري، وتكون من سخط الله كل هؤلاء يدخلون أوزارهم في, في, في, في ميزان سيئاته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون، يضلونهم بغير علم. ولهذا لاحظ في هذا الموضع، وأحسن الإمام رحمه الله وأجاد، قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. لأن كثير من الناس، خاصة هذه القضايا الكبار، قضايا التعامل مع الولاة والقضايا التي تتعلق مصالح الأمة، غالب الناس يدخل فيها بدون علم وبدون فهم، ويدلي بدلوه ويبدي رأيه. فيقول رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني المسألة التي اشتبه على الإنسان العلم فيها، يقول الله أعلم. إذن كيف بالمسألة التي أصلا لا علم له فيها، أصلا لا علم له فيها إطلاقا، لا يحفظ فيها آية ولا حديث ولا يعرف فيها سنة ولا إطلاقا، ما يعرف شيئا، ثم يبدي رأيه بملء فيه ولا يبالي؟ فقال نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ابن عمر رحمه الله له في هذا المقام كلمة جميلة جدا ذكرتها مرة، من يذكرها من الإخوة الحاضرين؟ قال رحمه الله العلم ثلاثة، كتاب ناطق، العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. هذا العلم، العلم كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. يعني إذا سئلت في مسألة وكان في عندك فيها كتاب ناطق، آية واضحة في الباب، أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، وإلا قل لا أدري، لا تحمل ذمتك شيئا تلقى الله سبحانه وتعالى به. بن عمر رضي الله عنه يقول العلم كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري. وأهل العلم يقولون لا أدري نصف العلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يحسن أن يقول لا أدري، ويستنكف أن يقول لا أدري، أو يقول مثلا إن قلت لا أدري ماذا سيقولون عني، ثم يفتي بغير علم أو يبدي رأيه بغير علم، كم من المصائب والنكبات ستلحقه بهذه الجرأة على دين الله. ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا مما يريده الشيطان من بني آدم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ثم قال رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين، ثم قال رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة موضعها كتب الأحكام، الكتب الفقهية، ومحل بحثها هناك. لكن لما وجد من أرباب البدع الكبيرة، لما وجد من أرباب البدع الكبيرة وأرباب الباطل والضلال من خالف في ذلك، أدرجها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في كتب الاعتقاد إعلانا للمخالفة لأرباب هذه العقائد الباطلة. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. السنة في الثابتة عن النبي، والمسح على الخفين ثبت بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بالمسح على الخفين، جاءت بالمسح على الخفين، والحديث بذلك تواتر عن رسول، تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك من الروافض فكانوا يمسحون ما لا يدل شرع على مسحه ويمتنعون عن مسح ما دل الشرع على مسحه، فكانت مخالفتان. يمسحون على ظاهر القدم، يمسحون على ظاهر القدم، وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، يعني من غسل قدمه كاملة وبقي لمعة في في في في ظهر القدم قال في حقه ويل للأعقاب من النار، فكيف بمن يمسح يبل يده بالماء ويمسح على ظهر قدمه؟ فيمسحون ما لا يدل شرع على مشروعية مسحه، في فهم خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى، بعيد كل البعد عن فهم كلام الله جل وعلا. ويمتنعون عن مسح ما دلت السنة المتواترة على مسحه وهو الخفين. فلما كانت هذه المخالفة الظاهرة، لذلك أدرج أئمة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، أدرج ذلك في كتب الاعتقاد تنبيها للمسلمين إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يتنبه له وأن يحذر من مفارقة من فارقه وضلال من ضل فيه. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطله شيء ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد، الحج والجهاد ضم الحج للجهاد، لأن الحج مثل الجهاد، ويحتاج مثل الجهاد إلى تنظيم وسياسة وإصلاح لأمر المسلمين، ولهذا قال الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، وهذا فيه تنبيه إلى مراعاة الترتيبات التي يقررها ولي الأمر مما ينتظم به مصالح المسلمين في حجهم. فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، حتى لو كان ولي الأمر مثلا فاجرا، فالحج والجهاد ماضيان، ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، يعني هذه سنة ماضية باقية لا يغيرها شيء ولا ينقضها شيء إلى قيام الساعة. على كل هذه جملة من الأمور التي أوردها رحمه الله تعالى هنا، وأدرجها عدد من أئمة أو غالب أئمة السلف في كتب الاعتقاد، لأنها أمور عظيمة ومسائل كبيرة في أولا تحقيق انتظام مصالح المسلمين وسلامتهم من الشرور، وأيضا أمنهم على أديانهم وعقائدهم ومصالحهم العامة، وأيضا ما ترتب على المخالفة في مثل ذلك من أنواع من الشرور والفساد والتعديات والتجاوزات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ورد من ضل منهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد من ضل منهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم واهدنا أجمعين، واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا، اللهم واعنا جميعا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا جميعا البصيرة بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام،

وألح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء، اسأل الله أن ييسر لك حقك الذي لك وأن يرده لك. وإذا دعوت لا تظلم في دعائك ولا تتجاوز، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، لا تعتدي في دعائك ولا تتجاوز الحد، لكن اسأل الله أن ييسر لك رجوع حقك إليك، صلاح أمرك، إلى غير ذلك من الدعوات، وألح على الله فيها مقبلا على الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. متى يقبل الإنسان صادقا بقلبه ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، ملحا عليه، متحريا أوقات الإجابة، معتنيا بشروط الدعاء وآدابه؟ فهذا الأمر الثاني. أيضا تجنب الذنوب التي سلطت غيرك عليك، فكلا أخذنا بذنبه، فتجنب الذنوب وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأصلح حالك وحال بيتك وحال أهلك، واعمل على صلاح جيرانك. فإذا صلحت بيوتات المسلمين ولا رب العالمين عليهم خيارهم، إذا رفعوا هم عن أنفسهم الظلم بفعل المعاصي والموبقات والتعديات والذنوب، رفع عنهم ظلم الظالم، وكما تكون ولا عليكم. فيحرص على رفع الظلم الذي هو واقع فيه أو في بيته أو مع جيرانه، أو يعمل في صلاح هذه البيوتات مستعينا بالله، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، آخذا بالأسباب المشروعة، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يدخل في ولاة الأمر وعدم جواز الخروج عليهم أئمة المساجد؟ إذا كان يدخل معهم، فهل يجوز تغيير الإمام من غير أن تكون فوضى ولا ترك للجماعة؟ إذا كان الإمام غير صالح للإمامة، لفسوقه أو لفجوره أو لبدعته، يعمل على إزالته من خلال الذهاب إلى من بيدهم الأمر أو المسؤولية بالنصيحة الرفيقة والكلمة الطيبة وتكرار الطلب بالأدب والأسلوب المناسب، يعمل على إزالته. وأيضا الإمام نفسه يجتمع جماعة الحي ويجلسون معه حتى ولو في بيته ويناصحونه، وكم من مناصحة رفيقة طيبة ترتب عليها صلاح ذلك الإمام. فمثل هذه الطرائق لا بد أن يصار إليها. إذا افترض أن الإمام عنده شيء من الفسق، إذا زاره نخبة من أهل الحي الأفاضل، قدموا له هدية، فتحوا قلبه بها وكلموه بالحسنى، ولعل الله سبحانه وتعالى يصلحه على يديهم، وربما كان خيرا منهم. والدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعرف من الأشخاص من سلك هذا المسلك وترتب على يديه في واقعنا المعاصر خيرا عظيما في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أشكل عليه كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم التأبيد في قاتل نفسه. رتب التأبيد في النار لمن قتل نفسه. يقول: مع أن قتل النفس ليس بكفر، فكيف يكون خالدا مخلدا فيها؟ مثله قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مثلها تماما. وهذا وعيد، ولحوق هذا الوعيد بالمعين المرتكب لهذا الجرم متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. وقد دل القرآن ودلت سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن النار لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. ولهذا جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالنار لا يخلد فيها إلا المشرك. فإذا قوله في الآية: خالدا فيها، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه خالدا فيها، هذا يقيده قول الله تعالى في آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب توعد على العقوبة فيه دون الشرك بالله تحت المشيئة، هذا معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك بالله سواء كان قتلا للنفس أو قتلا للغير فحكمه أنه تحت المشيئة. نعم. وإذا عذب فاعل ذلك بالنار يوم القيامة لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار أبد الآباد إنما يكون للمشرك. نعم. يقول: هل نقول بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة؟ الصحابة كلهم خيار عدول، وكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وأخذ الدين عنه والعمل بما جاء به، عموما يقال مثل ما يقال كل مؤمن في الجنة وكل صحابي أيضا في الجنة، يعني عموما بهذا التعميم. نعم، يطلق مثل هذا الإطلاق تعميما، يعني كل من أكرمه الله بلقي النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته مؤمنا به مات على الإيمان به، من كان كذلك فهو في الجنة. وأوضحنا فيما سبق الفرق في هذا الباب بين التعميم والتعيين. نعم. يقول: مات رجل عندنا وله مخالفات عظيمة يطلب الغوث والمدد من غير الله سبحانه وتعالى، فهل يصلى عليه؟ إذا تيقن من شخص وكان الأمر يقينا أن حاله على عبادة غير الله سبحانه وتعالى استغاثة وذبحا ونذرا والتجاء لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا خارج عن ما تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لما ذكر قيد ذلك بقوله من أهل القبلة يعني من المسلمين. أما من ثبتت ردته بالكفر أو الإلحاد أو الشرك بالله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الأمور، فمثل هذه أو مثل هذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يلحق به أو لا يكون من أهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإكثار من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وقال أهل العلم في معنى لا تجعل قبري عيدا أي أنه يكون مثل العيد، يعاود بعود الأوقات، مثل أن يقول شخص بعد كل صلاة عشاء أو كل جمعة أو كل يوم عيد، أو مثلا يحدد أوقاتا يلتزم بها، فهذا كله يخالف ما تقتضيه هذه الدعوة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فالمطلوب من المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. وأما الزيارة فهي مشروعة، لكن لا يكون باتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، ولا أيضا بفعل ما جاء في السنة من النهي عنه من الأمور التي يجب أن يحذر من فعلها عند زيارة القبور، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر هو كل باطل من القول. فالشاهد أن الزيارة مشروعة، لكن يحذر من أي مخالفة جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنها والتحذير منها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا